بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية. طبعا هذا هو الدرس 28 في شرح هذه المنظومة المباركة. في الدرس الماضي كنا نتحدث عن المقطوع والموصول، وتحدثنا عن التاءات المبسوطة والمربوطة في القرآن الكريم. ننتقل اليوم إلى الدرس تقريبا قبل الأخير في شرح منظومة المقدمة الجزرية، وهو الباب قبل الأخير قبل النهاية، وهو باب همز الوصل. باب همز الوصل. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكثره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. أعيد: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكثره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. طبعا كما علمتم درسنا عن همزة الوصل إن شاء الله تعالى. طبعا عندي روابط سأضعها من أجل يعني أن نبين همزة الوصل. طبعا قبل أن أعرض اللوحات، من سنن كلام العرب هذه قواعد عامة: لا يجوز البدء إلا من أول حروف الكلمة، لا يجوز البدء إلا من أول حروف الكلمة. طبعا هذه الأمور معروفة عند يعني المتعلم والعامي. أيضا لا يجوز البدء إلا بحرف متحرك، لا يجوز البدء إلا بحرف متحرك. الأمر الثاني: لا يجوز الوقف إلا بالسكون، لا يجوز الوقف إلا بالسكون أو ما في حكمه كالروم والإشمام. بس بشكل عام إذا أردنا أن نعلم الناس نقول: ابدأ، لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. طيب الآن ما هي همزة الوصل؟ أو بالأحرى ما هي أنواع الهمزات في القرآن الكريم؟ ما هي أنواع الهمزات في القرآن الكريم؟ طبعا كما ترون على الشاشة، الهمزات الواردة في القرآن الكريم لا تخرج عن كونها إما همزة وصل أو قطع. يعني كثيرا من الطلاب تشكل عليهم هذه المسألة: ما معنى همزة وصل؟ ما معنى همزة قطع؟ الآن سنبين إن شاء الله تعالى. طيب تعريف همزة القطع: أولا تعريفها هي الهمزة التي تثبت في الوصل والابتداء، وهي حرف هجاء من أصل الكلمة. أعيد: همزة القطع هي همزة تثبت في الوصل والابتداء، همزة تثبت في الوصل والابتداء، وهي حرف هجاء من أصل الكلمة، وهي حرف هجاء من أصل الكلمة. أما همزة الوصل هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة الثابتة، نضع العلامة، هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة الثابتة في الابتداء والساقطة في الوصل. لاحظتم؟ إذن همزة الوصل هي التي تسقط في الوصل، إذا أردنا أن نصل تسقط. حكمها همزة القطع، همزة القطع ثابتة في الوصل والابتداء على رواية حفص إلا في كلمة أعجمي، أعجمي، إذن ثابتة في الوصل والابتداء، إلا كلمة أعجمي هي أصلها، قرأها حفص بتسهيل همزة القطع الثانية، لأن كلمة أعجمي همزتي قطع، فالثانية تسهل بين الهمزة والألف. أما همزة الوصل حكمها ثابتة في الابتداء ساقطة في الوصل. طيب لماذا سميت هكذا؟ همزة القطع سميت عند النطق بها تقطع ما قبلها عما بعدها. أما همزة الوصل يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الذي يليها، ولذلك سماها الخليل بن أحمد سلم اللسان، سلم اللسان. أيضا عند الوصل تصل ما قبلها بما بعدها، يعني أنا بسميها همزة الوصل أسميها جسر. هي بالأصل ليست من أصل الكلمة، ولكن وضعت كجسر حتى تصل الكلمة التي قبلها بالتي بعدها. طيب، إذا أردنا أن نعطي أمثلة على مثلا كلمة همزة قطع حتى نعرف ما معنى كلمة قطع، مثلا كلمة أكل، كلمة أكل، هل هي همزة وصل أم قطع؟ أريد الإجابة. تمام، قطع. طيب، هل هي من أصل الكلمة أم زائدة عن الكلمة؟ يعني هل نستطيع أن نستغني عن هذا الحرف كلمة الهمزة أكل؟ مستحيل، لأن من أصل الكلمة، كيف بدك تقيم الكلمة؟ طيب، حتى نعرف الهمزة هل هي من أصل الكلمة أم لا، ماذا نفعل؟ نضع قبلها إما الفاء أو الواو. انتبهوا، من أجل التمييز بين همزة القطع وهمزة الوصل، نضع قبل الكلمة التي نريد أن نختبر هذه الهمزة هل هي قطع أم وصل، نضع حرف قبلها حرف واو أو فاء. مثال، نأخذ كلمة أكل، إذا أردنا أن نضع قبلها حرف الواو ماذا تصبح؟ وأكل، فأكل، يعني مستحيل تروح. تمام، مستحيل تروح الهمزة. أما همزة القطع، همزة الوصل التي تعمل كجسر، ننتقل من الواو إلى الحرف الذي بعد الهمزة. مثلا كلمة اتقوا، اتقوا، هذه الهمزة بعض الناس ما بيعرف همزة قطع ولا وصل، نضع قبلها الفاء أو الواو، نضع قبلها الفاء أو الواو فتصبح واتقوا، فاتقوا. ما أصلا العرب ما يحسن يقول واتقوا، ما تزبط صح؟ واتقوا لا، فتصبح واتقوا، واتقوا. مثلا كلمة استغفر، استغفر، في البداية نقول استغفر، أما إذا أردنا أن يعني نختبر هل هي همزة قطع أم وصل، نقول واستغفر، وس معناتها تمام، تثبت خطا وتسقط لفظا، أحسن في اقتجمانا، تسقط لفظا وتثبت خطا. كلمة واستغفر، إذا الألف في اللفظ ذهبت، فنعرف أن هذه هي همزة قطع، همزة وصل عملت كجسر. إذا هي الهمزات الواردة في القرآن وهكذا تكون. طيب، ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. طيب، نريد أن نقارن الآن بين همزة الوصل، نريد أن نقارن بين همزة الوصل وهمزة القطع، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، همزة الوصل تسقط عند الوصل وتثبت عند الابتداء، أما همزة القطع تثبت عند الوصل وعند الابتداء. الأمر الثاني، همزة الوصل لا تأتي مع الفعل المضارع ولا الفعل الرباعي، لا تأتي مع الفعل المضارع ولا الفعل الرباعي، همزة الوصل تأتي مع الماضي ومع الأمر، أيضا همزة القطع تأتي مع الفعل المضارع والرباعي. فرق آخر، إذا أتت همزة الوصل بعد حرف مد يحذف، كما في الأرض، لاحظتم في الأرض تحذف همزة الوصل، في الأرض إذا أتت بعد حرف مد، الحرف المد هو الياء في كلمة في، فيل، لاحظتوا في الأرض تحذف همزة الوصل، إذا أتت بعد حرف المد يمد مدا فرعيا مثل السماء، إذا جاءت بعد حرف المد في نفس الكلمة طبعا يمد مدا فرعيا، يعني إما يكون منفصل أو متصل. أيضا همزة الوصل تأتي في أول الكلمة فقط، همزة الوصل في أول الكلمة، لأنها بالأصل هي جسر، وضعوها جسر يعني زائدة ليست من أصل الكلمة، فجاءوا بها كجسر، إذن تأتي في أول الكلمة فقط. أما همزة القطع تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها، تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. أيضا همزة الوصل لا تأتي للاستفهام، لا تأتي للاستفهام، لا نستفهم بها. أما همزة القطع، همزة الاستفهام لا تكون إلا قطع وتكون مفتوحة دائما. سجلوا هذه الملاحظات عندكم أخواني، اللي ما عنده اللوحة عم تظهر يسجل هالملاحظات هامة. إذا همزة الوصل لا تأتي للاستفهام أبدا، وإنما همزة القطع تأتي للاستفهام وتكون مفتوحة دائما. أيضا همزة القطع لا تأتي ساكنة، لا تأتي ساكنة. أما همزة القطع فتأتي ساكنة في وسط الكلمة أو في آخرها، وتأتي متحركة بالحركات الثلاث ومنونة أيضا. أيضا همزة الوصل يرسم عليها رأس صاد صغيرة، هذه الهمزة شوفوا الصاد الصغيرة أنا وضعتها هنا. أما همزة القطع ترسم همزة، همزة عادية التي تعرفونها الهمزة، أي رأس عين الصغير، سواء كانت على قاعدة أو بدون قاعدة، يعني أو قاعدة يقصدون على نبرة أم غير نبرة، كما يعني هذه لهجات نحن نسميها في الشام نبرة، بعضهم يسميها قاعدة. يعني قد يسأل سائل يقول أين تأتي همزة الوصل، بما أن حديثنا اليوم عن همزة الوصل، أين تأتي همزة الوصل؟ همزة الوصل تأتي في الحروف وفي الأسماء وفي الأفعال. إذن تأتي في الحروف وفي الأسماء وفي الأفعال. أولا في الحروف تأتي، تدخل همزة الوصل على حرف اللام من أل التعريف، تعرفون أل التعريف فقط، سواء كانت لازمة أو غير لازمة، وتكون قياسية ولا توجد في أي حرف آخر. أعيد معنى الكلام، إذن تدخل همزة الوصل على اللام أل التعريف سواء كانت لازمة أو غير لازمة. طيب ما معنى لازمة وغير لازمة؟ اللازمة يعني تأتي من بنية الكلمة، مثل الذي، الذي أو التي، هذه لازمة تأتي مع الكلمة. أما غير لازمة مثل كلمة الأرض، الشمس، لاحظتم؟ إذن لازمة مثل الذي، مثل اللذان، التي، اللاتي، اللائي، هذه إذن هذه إذا تسمى اللازمة. الغير لازمة مثل الأرض كما ذكرنا، الشمس، هذه إذا غير لازمة. بس ملاحظة هامة، همزة الوصل تحذف لفظا وخطا من أل التعريف إذا دخل عليها لام الجر، إذا دخل عليها لام الجر، مثل كلمة هلأ المتقين، هي ألف لام الفعل أل التعريف، المتقين همزة وصل أول شيء وبعدين لام الساكنة. طيب إذا دخل عليها حرف جر تحذف همزة وصل لفظا وخطا، مثل كلمة للمتقين ذهبت، لاحظتم؟ مثلا أو دخلت عليها لام التوكيد، إذا دخلت عليها لام الجر، لام الجر تذهب، مثل للمتقين أو لام التوكيد، مثل قوله تعالى وللآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة. الأمر الثاني، همزة الوصل تحذف لفظا دون خطا إذا دخل عليها أي حرف من أحرف الجر الباقية، نحو بالكتاب، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، لاحظتم؟ إذن أعيد القاعدة أو الملاحظات، تحذف همزة الوصل باللفظ والخط من أل التعريف إذا دخل عليها لام الجر، نحو للمتقين أو لام التوكيد، مثل قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة، هنا همزة الوصل لفظا وخطا تذهب. الملاحظة الثانية، تحذف همزة الوصل لفظا دون خطا، باللفظ فقط ولكن تبقى، شو يعني خطا؟ يعني تبقى مكتوبة إذا دخل عليها أي حرف من حروف الجر الباقية، مثل فالعاصفات وبالكتاب، لاحظتم؟ هذه مسألة هامة. إذا تحدثنا إذن على الحروف، تدخل بالحروف على أل التعريف. ثانيا في الأسماء، همزة الوصل في الأسماء، همزة الوصل في الأسماء الغير معرف بأل التعريف تكون إما قياسية أو سماعية. إذا الآن عندي همزة وصل في الأسماء الغير معرف بأل، اسم غير معرف بأل تكون إما قياسية أو سماعية. طيب شو معنى قياسية أو سماعية؟ هناك قياسية تقاس على غيرها، يعني لها قاعدة، أما سماعية هكذا وردت، هكذا وردت وتناقلتها العرب. القياسية إذن قياسية تقسم إلى قسمين، مصدر الفعل الماضي الخماسي ومصدر الفعل الماضي السداسي. ماذا يعني الخماسي؟ يعني الفعل الماضي الخماسي أي يتكون من خمسة أحرف، والفعل السداسي يتكون من 6 أحرف. طيب نأخذ مثال على فعل ماضي خماسي. فعل ماضي خماسي طبعا هي تفيد، هذا الدرس إخواني يفيد في اللغة العربية وفي التجويد أيضا، يفيد في اللغة العربية أيضا. فعل خماسي مثل كلمة افتراء، انتقام، ابتغاء، كلمات كثيرة. إذن الفعل الخماسي. الفعل مثلا السداسي يعني 6 أحرف: استغفار، استكبار، استعجال، ماشي. إذن هذه تسمى القياسية، هذه قياسية. أما السماعية وردت في القرآن الكريم في 7 كلمات السماعية، وهي ابن وابنة، اثنين واثنتين، امرؤ وامرأة، واسم. 7 كلمات كما ذكر ابن الجزري في المنظومة. ماذا قال؟ قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. إذا ذكر هذه 7 كلمات وردت في القرآن الكريم، إذا هذه سماعية. وثلاث كلمات من كلام العرب، 3 كلمات هي است وابنم وأيم. إذا است وهو اسم للدبر أو للعجز، وابنم، ابنم هي أصلها ابن وزيدت فيه المام، الميم، وزيدت فيه الميم. وأيم للقسم، يقول أحدهم مثلا وأيم الله، يعني يقسم للقسم، وقد يزاد عليها النون ويصبح تصبح أيمن، كما تسمعون فعل اسم أيمن هو أصله من القسم أيم. نأخذ أمثلة على الأسماء السماعية. أول اسم سماعي كما قلنا جاء في القرآن الكريم وهو كلمة ابن، ابن. فقال ربي إن ابني من أهلي، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وقال سبحانه وتعالى وقال عيسى ابن مريم، وقال عيسى ابن مريم. كلمة ابن، فقال ربي إن ابني من أهلي، قال عيسى ابن مريم. إذن هذه ابن، ابنت، ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران. إذن هذه همزة وصل. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي. أيضا كلمة امرؤ، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما كان أبوك امرأ سوء، لكل امرئ منهم. كلمة امرأة، امرأة نوح وامرأة لوط، وإن امرأة خافت ووجد من دونهم امرأتين تذودان. إذن هذه أمثلة على هذه الكلمات. أيضا اثنان ذوى عدل منكم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، اثنا عشر شهرا، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. أيضا اثنتا عشرة عينا، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا. أيضا كلمة اسم مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب كيف نبدأ إذا أردنا أن نبدأ بهذه الكلمات؟ كيف نبدأ؟ نبدأ بهمزة الوصل مكسورة دائما في الأسماء. قاعدة في الأسماء نبدأ بهمزة الوصل دائما بالكسر. مثلا كلمة ابني إذا أردت أن أبدأ بها للاختبار مثلا كيف نبدأ؟ نقول ابني عيسى ابن مريم، ابن مريم، ومريم ابنة عمران، ابنة عمران، إحدى ابنتي، وقص عليه باقي الكلمات. إذن همزة الوصل. فلذلك يقول ابن الجزري واكسره حال الكسر والفتح، وفي لسماء غير اللام كسرها، وفي لأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. ذكر الأسماء، أي يقول لك ابن الجزري اكسرها دائما الأسماء إذا أردت أن تبدأ بهمزة الوصل، اكسرها دائما إذا كانت اسما. طيب بس في عندي نقطة هامة في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هنا في مشكلة قد تواجه البعض، كيف نبدأ بكلمة نعم الأفعال أسماء تختلف مع الأفعال. سأتكلم الآن ما وصلنا إلى الأفعال أختي الكريمة. سأبدأ سنتكلم بس على كلمة الاسم. قال سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طيب الآن هذه كلمة الاسم كيف نبدأ بها؟ جواز الوجهين في الابتداء في هذه الكلمة. كلمة في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق يجوز أن نبدأ الاسم. الاسم طبعا هي في الأصل إخواني وأخواتي لا يبدأ بها. طبعا عندما تقرأ تقول بئس الاسم الفسوق، ولكن هذه من أجل الاختبار، من أجل الاختبار. هذه إذا قلنا لك ابدأ بهذه اختبارية، نقول الاسم أو الاسم الفسوق. الاسم شوف أثبت الهمزة أول شيء الاسم. القول الثاني الاسم الفسوق، بدأت باللام المكسورة الاسم الفسوق. لاحظتم الاسم الفسوق. الآن هذه الأسماء أمر سهل وبسيط، دائما الأسماء مكسورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صعب شيء الأسماء؟ إذا أخذنا الحروف والأسماء سهلة. الآن ننتقل إلى الأفعال. طبعا همزة الوصل في الأفعال تكون قياسية، همزة الوصل في الأفعال تكون قياسية وتوجد في الأفعال التالية. أولا الفعل الماضي الخماسي. ماذا يعني خماسي؟ يعني فيه خمسة أحرف. كلمة وانطلق الملأ منهم، إذا انطلق شوفوا الهمزة نون طاء لام قاف، انطلق الملأ، إذا هذا خماسي. الفعل الماضي السداسي، ماضي سداسي، إذا استحوذ عليهم الشيطان. إذا كلمة استحوذ إذا سئلتم عنها ما نوع هذا الفعل تقولون هذا فعل ماضي سداسي. أيضا الفعل الأمر من الماضي الثلاثي، رب نكشف، اكشف فعل أمر ولكنه من الماضي الثلاثي. شو أصل هذه الكلمة؟ أصلها كشف، كشف. فعل الأمر من الماضي الخماسي، واتخذوا، هون في قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا إذا أصلها اتخذ، اتخذ. طيب هلأ بيسألني واحد بيقول اتخذ أربعة أحرف، إذا عديناهم اتخذ أربعة أحرف، ولكن دائما الحرف المشدد يعتبر حرفين. إذا التاء هنا التاء حرفين، فصار عندنا الهمز الألف والتاء حرفين والخاء والذال صارت خمسة أحرف. الفعل الأمر من الماضي السداسي واستعينوا، لأن أصلها استعانة من الماضي السداسي استعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا صار عندي هلأ خمسة أو ستة مواضع الأفعال تكون قياسية في الأفعال التالية: فعل ماضي خماسي، فعل ماضي سداسي، فعل أمر من الماضي الثلاثي، فعل أمر من الماضي الخماسي، وفعل أمر من الماضي السداسي. وبذلك يتبين لنا أن همزة الوصل لا تدخل على الأفعال الآتية. الآن صرنا نميز الفعل المضارع، إذا همزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع، سجلوها قاعدة عندكم. أيضا لا تدخل على الفعل الماضي الثلاثي، ولا تدخل على الفعل الرباعي أبدا. إذا لا تدخل على الفعل المضارع ولا على الماضي الثلاثي مثل أكل شرب كذا، ولا على الفعل الرباعي مطلقا. والآن الجدول صار معنا، لنشوف الفعل الماضي. الماضي الثلاثي تدخل عليه ولا ما تدخل؟ ما تدخل ضرب. الرباعي ماضي رباعي ما تدخل. إذا فعل الرباعي إن كان ماضي ولا مضارع؟ إذا ماضي. ثلاثي ما تدخل عليه، انظروا إلى الجدول. الرباعي ما تدخل عليه همزة الوصل. خماسي تدخل عليه، استغفر. سداسي تدخل عليه، ذكرنا الأمثلة. نشوف فعل المضارع، الثلاثي لا تدخل عليه، الرباعي لا تدخل عليه، الخماسي لا تدخل عليه، والسداسي لا تدخل عليه. إذا الفعل المضارع كله لا تدخل عليه همزة الوصل. أخذتم الجدول ما أجمله؟ فعل الأمر ثلاثي تدخل عليه، الرباعي فعل الأمر لا تدخل عليه، الفعل الخماسي تدخل عليه الأمر، الفعل السداسي الأمر تدخل عليه. طيب الآن عندي مسألة هامة وهي التالية: كيف نبدأ بهمزة الوصل في الأفعال؟ يقول ابن الجزري رحمه الله كما في المنظومة أول بيت، يقول وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. أعيد، وابدأ بهمز الوصل، يعني همزة الوصل من فعل بضم. يقول ابدأ بهمزة الوصل من الفعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. يقول إذا ننظر إلى الفعل، إلى الحرف الثالث من الفعل، إن كان مضموما نضم همزة الوصل في البداية، في البدء طبعا. يقول وابدأ عند البدء بهمزة الوصل، يقول وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، يعني ابدأ بالضم بشرط إن كان ثالث من الفعل يضم، يعني إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموم. إن شاء الله سنعطي أمثلة. ثم يقول وكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي. المقصد إذن وكسره حال الكسر والفتح وفي. إذن إذا ننظر إلى الحرف الثالث، إذا كان مضموما نضم همزة القطع، همزة الوصل. إذا كان مكسورا أو مفتوحا نفتح همزة الوصل. طيب الآن ننظر إلى الجدول، ننظر إلى الجدول. أولا يقول البدء، حركة البدء بهمزة الوصل في الأفعال، إذا كان ثالث الفعل مكسور مثل اضرب، وين الحرف الثالث إخواني؟ الحرف الثالث هو الراء، تكون مكسور فنكسر. ثالث إذا كان مفتوح مثل اتخذ، الحرف الثالث هو التاء المفتوحة، التاء، لأن هذا كما قلنا التاء هنا حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فتصبح اتخذ، نبدأ بإي اتخذ. الثالث الفعل مضموم ضما عارضا، ولا يوجد في القرآن إلا خمس أفعال ضم ثالثها ضما عارضا، سنتكلم عنها إن شاء الله. أما الضم إذا كان ثالث الفعل مضموم ضما لازما، يعني مثلا كلمة أذكروا، أذكو، انظر إلى الحرف الثالث الكاف، أذكو كو، إذا مضموم هذا فنقول أذكروا. هلأ في كلمة، هذه كلمة جتثت، كلمة جتثت هذه يخطئ بها الكثيرون، كلمة جتثت بعضهم يقول له ابدأ بجتثت، أو كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض، يقول له ابدأ بها، يقول اجتثت اجتثت اي، وهو خطأ، ينبغي أن يبدأ بها اجتثت بالضم لأن الحرف الثالث مضموم. لاحظتم؟ نقول اجتثت لأن الحرف الثالث مضموم، هذه كثيرا ما يخطئ بها بعض الطلاب. الآن الأفعال، في أفعال خالفت القاعدة، الآن صار عندنا قاعدة إخواني، خلونا نوضع القاعدة. ننظر إلى الفعل، إذا كان الحرف الثالث مضموم نضم همزة الوصل، إذا كان مكسور أو مفتوح نفتح، مثل اتخذوا، مثل أذكروا، تمام؟ طيب الآن إذا قلنا كلمة مثلا امشوا، امشوا كيف نبدأ بها؟ إذا طبقنا القاعدة، إذا أردنا أن نطبق القاعدة كيف نبدأ بها كلمة امشوا؟ هل بالكسر نقول امشوا ولا امشوا؟ هنا في بعض أفعال بالقرآن وردت خمسة أفعال إخواني، خمسة أفعال، خليكم معي. هذا هون النقطة، يعني أصعب نقطة في همز الوصل هذه النقطة، إذا أدركتموها هذه النقطة يعني كل همزة الوصل استوعبتوها، فقط هذه المسألة. أولا هناك أفعال في القرآن جاءت خمسة أفعال نبدأ بها بالكسر مع أن الثالث مضموم، طيب ليش؟ لأن الثالث مضموما ضما عارضا. شو يعني ضم عارض؟ يعني أصل الفعل ليس مضموما بالأصل، بالأصل ليس، مثلا كلمة امضوا، امضوا إذا بدي أبدأ فيها نقول امضوا، طيب يجي يقول شخص كيف امضوا والضاد ما يعني الضاد مضمومة، نقول لأن أصل الكلمة هذه ليست هكذا، ليست هكذا. أو كلمة اقضوا، لأن أصلها، أصل امضوا أصلها مضى يمضي، إذا أصل الكلمة ليست الضمة هي في الأصل، وإنما ياء، وإنما للجمع توضع الضمة. لاحظتم؟ طيب حتى نقرب، قال العلماء إذا خاطبنا المفرد لقلنا له، ماذا قلنا له؟ امضي، أليس كذلك؟ نقول له امضي بكسر الضاد، امضي. وإذا خاطبنا المثنى لقول ماذا نقول؟ امضيا. وإذا خاطبنا الجمع ماذا نقول؟ امضوا. فمن أصل الكلمة ليست مضمومة الضاد، وإنما ضمت لأنها جمع، إذن هذا يسمى ضم عارض، ضم عارض، احفظوها، إذن هذا ضم عارض. طيب كلمة مثلا امضوا أصلها امضيوا، أصلها امضيوا، إيه؟ إذن امضي مضى يمضي، امضيوا أصلها إذن بكسر الضاد وضم الياء، يعني تصير مضى يمضي امضيوا هكذا، ولكن ثقيلة، صح؟ ثقيلة. أصلها إذن امضي امضيا امضيوا، سجلوها عندكم هذه، إذا أدركتم هذه النقطة، بس هذه النقطة إخواني، فسهل عليكم كل الدرس. أعيد، كلمة امضوا أصلها، ما أصلها؟ من فعل مضى، الفعل الماضي مضى، المضارع يمضي، الأمر اقضي، للجمع تصير اقضيوا اقضيوا. فلما استثقلت كسرة الضاد مع ضمة الياء، نقلت ضمة الياء إلى الضاد، لاحظتوا؟ هنا صار في عملية مثل يعني للتسهيل، يعني هلأ إذا قلنا اقضي يو، صار عندي كسرة الضاد وضم للياء، اقضيو، فتقيلة بالنطق، فماذا فعلت العرب؟ يعني فلما استثقلنا كسرة الضاد مع ضمة الياء، نقلت ضمة الياء إلى الضاد، ضمت إذن الياء إلى الضاد، فأصبحت اقضوا اقضوا، إذن ضمت الياء نقلت إلى الضاد، أحسنتم، نقلت ضمت الياء إلى الضاد، لأن أصلها أيضا الفعل الثاني مثل اقضوا، الفعل الثاني قال سبحانه وتعالى ثم قضوا إلي ولا تنظرون، كلمة فعل اقضوا هي أصلها قضى يقضي اقضيوا، نفس الشيء، يعني بعد تقدير سلب حركة الضاد هنا التقى الساكنان وحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، إذن خمسة أفعال. أيضا كلمة ابن، بنى يبني ابنيو، بنى يبني، شوفوا في ياء، بنى يبني ابنيو، نفس الشيء نطبق القاعدة عليها، ابنيو نقلنا ضمة الياء إلى الضاد إلى إلى النون، أصبحت ابنو ابنو. أيضا امشوا أصلها مشى يمشي امشيو، مشى يمشي امشيو، أصل إذن أصلها ياء، فأصلها مكسورة، ولكن نقلت هذه الضمة، ضمة الياء إلى الضاد للتسهيل فقط، فأصل الحرف الثالث كسر، أحسنتم، إذن هاي كلمة جميلة وضعوها، إذن أصل الحرف الثالث كسر، أصل الحرف الثالث كسر، اقضيو ضي ضي ضيو، ثم نقلت حركة الياء المضمو الياء إلى الضاد، أصبحت اقضوا للسهولة فقط، فنرجع إلى الأصل فتصبح امشوا ولا نقول امشوا. الفعل الرابع هو أو الخامس هو ائتوا، هنا كلمة ائتوا في عندي ملاحظة بس عليها، قاعدة أنا أعطيتكم إياها من فترة، وأن وهي العرب إخواني إذا أرادت، إذا أرادت العرب أن تبدأ بالكلام لا تبدأ بكلام فيه همزتين الثانية ساكنة، أعيد، العرب لا تبدأ بهمزتين الثانية ساكنة، يعني مثل كلمة ائتوا ائتوا، شوفوا الهمزة الأولى ائ والثانية ساكنة، هذه العرب لا تعرفها ولا ولا ولا تقولها أبدا. طيب إذا بدي أبدأ فيها بها كيف؟ هي في قوله تعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، هنا في الوصل لأن همزة وصل، ثم أتوا صفا خلاص تجي بتأتي ساكنة، أما إذا أريد أن أبدأ بها لا تقول العرب ائتوا. طيب ماذا تفعل العرب هنا؟ الهمزة الثانية، انتبهوا إلى هذه الملاحظة، الهمزة الثانية عندي همزتين ائتوا، الهمزة الثانية ماذا تفعل بها العرب؟ تستبدلها بحرف مد، تستبدلها بحرف مد من جنس حركة الحركة الهمزة التي قبلها، إذا اجتمعت همزتان في لغة العرب الثانية منهما ساكنة وأراد العربي أن يبدأ بها لا يبدأ بالهمزتين والثانية ساكنة، وإنما يتخلص من الهمزة الثانية الساكنة بحرف مد، يعني ألف أو واو أو ياء، لاحظتم حرف مد وغالبا يكون الواو والياء. طيب أي حرف بده يستبدلها؟ هل الواو أم الياء؟ يستبدلها بحرف مطابق لحركة الهمزة التي قبلها، مثل كلمة ائتوا تصبح ائتوا ائتوا، ما نقول ائتوا ولكن نقول ائتوا، لأن هذه الكلمة أصلها أتى يأتي، أتى يأتي ائتيوا، أتى يأتي ائتيوا، فالعربي ما يقول ائتيوا ولكن يقول ائتيوا، فتصبح ائتوا للتخفيف كما ذكرنا في الكلمات السابقة. واضح ولا عيد إخواني؟ إذا تصبح ائتوا في سورة الأحقاف ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة، ائتوني ما نقول ائتوني، إياكم أن تقولوا ائتوني ولكن نقول ائتوني. هذه الكلمات في الأصل أنت لا تنتبه عليها، بالأصل أنت الذي يقرأ يمشي مباشرة ما يقف عليها. مثلا في قوله امضوا تقول وامضوا وامضوا، في قوله تعالى اقضوا ثم اقضوا ثم اقضوا، ابنوا فقالوا ابنوا، امشوا وانطلق الملأ منهم ان امشوا، اذا تمشي فيها تمام ماشي، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا، ولكن هذه للاختبار، اذا اختبارية. اذا قال لك مثلا المدرس ابدأ لي بكلمة امضوا، ينظر الطالب اخذ القاعدة، ينظر امضوا الحرف الثالث مضموم يقول امضوا، هنا اخطأ وقع في الفخ لانه ما عرف القاعدة، وان هذه الكلمة ليست اصلها الضاد، ليس اصلها مضموم وانما اصلها مكسور امضيوا. هناك فائدة وملاحظة، همزة الوصل ان كان ثالث الفعل مكسور تكسر. ليش؟ قد يسأل سائل لماذا تكسر اذا كان الفعل، هذه ملاحظة هيك يعني على الهامش، يعني همزة الوصل تكسر إن كانت ثالث الفعل مكسور. ليش؟ للمناسبة بين أول الفعل وثالثه، حيث أن كسرته ثابتة ولم يعتد بالحرف الثاني لأنه ساكن. ليش إذن قلنا الحرف ننظر إلى الحرف الثالث؟ طيب ليش ما ننظر الحرف الثاني أو الحرف الأخير؟ ليش الحرف الثالث؟ لماذا؟ لأن الحرف الثاني ساكن بالأصل بعد همزة الوصل، والحرف الأخير لأنه متغير، الحرف الأخير متغير ممكن يكون مفتوح مضموم مكسور على هوا الكلمة، لاحظتم؟ كما كسرت الهمزة إن كان ثالث الفعل مفتوح. طيب يسأل سائل، طيب ليش كسرنا الهمزة إذا ننظر إلى الفعل الحرف الثالث إذا كان مكسور أو مفتوح؟ طيب لماذا كسرنا ما فتحنا؟ طالما قلنا إذا كان مضموم نضم، إذا كان مكسور نكسر، طيب إذا كان مفتوح ليش نكسر؟ المفروض نفتح صح؟ قد يسأل واحد سؤال، إذا كان مكسور عم نكسر، وإذا كان مضموم نضم، طيب إذا كان مفتوح لماذا لا نفتح وإنما نكسر؟ قال العلماء حتى لا يلتبس المضارع بالأمر. ليش ما كفتحنا؟ حتى لا يلتبس المضارع بالأمر. مثلا كلمة أذهبوا، أذهبوا فعل مضارع صح؟ أذهبوا. طيب كلمة اذهب، اذهب هنا شو هذه؟ فعل أمر، لاحظتم اذهب، وهذه الهمزة من كلمة اذهب هذه همزة وصل، أما في الأولى همزة قطع أذهبوا، أما في الفعل الأمر اذهب. لو بدلنا همزة الوصل مفتوحة في كلمة اذهب عندما تقول له اذهب، لو قلت أذهب لحدث التباس، لاحظتم حدث التباس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضحت هذه الفقرة، هذه النقطة هامة، هذه بعض التعليلات يعني جميلة هذه كما قلت لكم على الهامش. إذا أعيد، إذا نقول القاعدة الفعل إذا كان مضموم الثالث ننظر إلى الفعل الثالث، إذا كان مضموم نضم همزة الوصل، إذا كان مكسور نكسر، إذا كان مفتوح نكسر. طيب بيسأل سائل، طيب ليش نحن نأخذ الحرف الثالث ما نأخذ الثاني مثلا أو الرابع أو الأخير مثلا؟ نقول لأن الحرف الثاني يكون دائما ساكن، والحرف الذي بعد الثالث ممكن يكون الأخير، هو يكون هذا الحرف متغير مفتوح مكسور مضموم ما ندري، فالحرف الثالث هو المقياس وهو الضابط، الأمر الآخر، لأن السؤال الذي بعده، طيب طالما نحن عند الضم ضممنا همزة الوصل، الحرف الثالث مضموم ضممنا، وإذا كان الحرف الثالث مكسور كسرنا، طيب ليش لماذا إذا كان الحرف الثالث مفتوح لم نفتح وإنما كسرنا؟ نقول لأن إذا فتحنا ووضعنا القاعدة هكذا ربما حصل التباس. التباس بماذا؟ التباس بفعل المضارع وفعل الأمر. التباس مثلا ذكرنا كلمة أذهب، هذه كلمة أذهب فعل مضارع، والهمزة همزة قطع، لأننا لو وضعنا قبلها واو لأصبحت وأذهب، لاحظتم؟ طيب كلمة ذهب هي أصلا من كلمة ذهب، إذا أردت أن أقول لواحد اذهب ماذا أقول له؟ اذهب، هذه همزة قطع، اذهب، لاحظتم؟ لو بدلنا الآن همزة القطع، هذه همزة الوصل في كلمة اذهب، طبقنا القاعدة عليها والهاء مفتوحة وفتحنا الألف الهمزة الوصل فتصبح أذهب، أذهب التباس، وان صار التباس، هل أنا أذهب الآن ولا فعل أمر؟ فلذلك كسروها فتقول اذهب. طيب الآن قد تجتمع همزة وصل مع همزة قطع، همزة وصل مع همزة قطع في كلمة واحدة، أحيانا تقدم تأتي، إذن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة، وهذه تكون خاصة بالأفعال. إذن الآن عندنا مسألة وهي اجتماع همزة الوصل والقطع في كلمة واحدة، إذا تقدمت همزة الوصل على همزة القطع الساكنة تكون هذه خاصة بالأفعال فقط، إذا كان هناك تتقدم همزة القطع للاستفهام على همزة الوصل تكون خاصة بالأفعال والأسماء. أولا تقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة، عند الوصل تسقط همزة الوصل وتثبت همزة القطع الساكنة، أيضا تثبت همزة الوصل وتحرك بناء على حركة الثالث كما ذكرنا، وتبدل همزة القطع بحرف مد من جنس حركة همزة الوصل حال الابتداء بها وتسمى قاعدة البدل. بس خلوني ركز على كلمات عندما تأتي همزة القطع وهمزة الوصل، إذا تقدمت الآن همزة الوصل مثل كلمة، في كلمات القرآن جاءت مثل كلمة أوتمنا، أؤتمنا، ائتوني، ائذن لي، ائذن لي، سجلوها هذه، إذن هذه عندي الآن همزتين، الهمزة الأولى همزة وصل والهمزة الثانية همزة قطع، صح؟ ائتمنا، ائتوني، ائذن، هكذا. هنا كلمة ائتمنا في سورة البقرة فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، هذه أيضا قاعدة هامة تناسب قاعدة ائتوا، هذه إذا أوتوا من نفس الشيء. ننظر إلى الآن، طبقوا معي، اكتبوها على ورقة وطبقوا معي، الهمزة الأولى همزة وصل، الثانية همزة قطع، ولكن الهمزة الثانية إخواني همزة ساكنة، فالعرب ما تبدأ بهمزة ثانية ساكنة صح، وإنما تبدأ بالهمزة الأولى، وإنما الثانية تستبدلها بحرف ماذا؟ بحرف مد ملازم أو يناسب حركة الهمزة الوصل التي قبلها. ننظر إلى الحرف الثالث من كلمة تومنا، تو هي مضمومة فتكون تصبح أؤتمنا، أؤتمنا، ولكن لا تبدأ العرب بالهمزة الثانية ساكنة، لاحظتم؟ فنقول أؤتمنا، أؤتمنا، نستبدل الهمزة الثانية بالواو المناسبة لماذا؟ لهمزة الوصل الأولى، نقول أوتمنا، واضح أخواني؟ أيضا كلمة ائتوني مثل التي ذكرناها، ائتو نفس الشيء، ائتوني في الأحقاف، ائتوني، أيضا كلمة ائذن لي، ائذن لي، ائذن لي، نقول ائذن لأن الحرف الثالث مفتوح صح، فنقول نكسر الهمزة فتصبح ائذن، ائذن، ولكن العرب لا تبدأ ب الهمزة الثانية همزة أولى والثانية ساكنة، ولكن نستبدل الهمزة الثانية بحرف مد من جنس حركة الحرف الذي قبلها وهي الكسرة تصبح ياء. الآن نتكلم عن تقدم همزة القطع على همزة الوصل، نعم هذه هي الصورة، ما هي القاعدة؟ إذا تقدمت همزة القطع للاستفهام على همزة الوصل، طبعا تكون إما في الأفعال أو في الأسماء. طيب الآن في الأفعال، هذه في الأفعال، القاعدة تحذف همزة الوصل وتبقى همزة القطع، ولا يترتب على حذفها التباس الاستفهام بالخبر، يعني بيتم معنى الاستفهام، والعربي بيفهم أنه استفهام ولو حذفناها، لأن همزة القطع للاستفهام مفتوحة، ولو تجردت همزة القطع لبدأنا بهمزة الوصل مكسورة، فاختلاف الحركة يمنع الالتباس كما ذكرت في القاعدة السابقة. ولم يرد في القرآن إلا في 7 أفعال فقط. لنشوف شو هالأفعال. أولها فعل اتخذتم عند الله عهدا، اتخذتم، أصلها أتخذتم، أتخذتم، لاحظتم أصلها همزة قطع وبعدها همزة وصل، لأن هذه فعل. شوفوا إخواني، ألاقيموا همزة القطع هذه وابدأوا بكلمة اتخذتم، صح؟ في همزة قطع وهمزة وصل، أليس كذلك؟ دخلت عليها همزة وصل فتصبح أتخذتم، فهنا نحذف همزة الوصل فتصبح أتخذتم عند الله عهدا. أيضا كلمة أفترى، أصل الفعل افترى أصله افترى، افترى همزة وصل، فدخلت عليها همزة الاستفهام، همزة الاستفهام وهي همزة قطع، تصبح أفترى، أفترى أو أفترى، لاحظتم؟ فتذهب فتصبح أفترى على الله كذبا. أيضا الفعل الثالث هو فعل اطلع الغيب، اطلع الغيب، هي أصلها اطلع، لاحظوا العلامة كيف حاطت الليزر، اطلع، اطلع، فندخل همزة القطع تصبح اطلع، ولكن للسهولة نقول اطلع الغيب. شايفين ما أجمل لغة العرب. أيضا استكبرت، هي أصلها استكبرت، أستكبرت، فتصبح ثقيلة، أستكبرت، فقالوا استكبرت وراحت ذهبت همزة الوصل. أيضا فعل استغفرت تصبح أستغفرت، تصبح استغفرت، كلمة أصطفى تصبح أصطفى، والفعل السابع هو اتخذتم، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، هذه في سورة صاد، أصلها اتخذناهم ولكن لسهولة تصبح اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إذن هذه في الأفعال. أما في الأسماء، واضح أخواني؟ واضح أخواني؟ هذه في الأفعال سهلة. إذن فعل همزة الوصل، إذا اجتمعت همزة قطع وهمزة وصل، كانت همزة القطع الأولى همزة استفهام والثانية الوصل، تذهب همزة الوصل ولا يعني يؤثر بالمعنى، لأنه يبقى المعنى اللهم صل على سيدنا محمد واضح، يعني ما فيه لبس. الآن في الأسماء، الآن في الأسماء، القاعدة لا يجوز حذف همزة الوصل حتى لا يلتبس الاستفهام بالخبر. انتبهوا، في الأفعال حذفنا الهمزة، لاحظتوا كيف الهمزة ذهبت، همزة الوصل. أما في الأسماء لا يجوز حذف همزة الوصل حتى لا يلتبس الاستفهام بالخبر، لأن همزة القطع للاستفهام مفتوحة، ولو تجردت عن الاسم لبدأنا بهمزة الوصل في أل التعريف مفتوحة أيضا. الآن سنعطي أمثلة إن شاء الله. أيضا لا يجوز النطق بالهمزتين محققتين، فيكون هناك وجهان، إما الإبدال وإما التسهيل. إبدال الهمزة الوصل بألف مادية 6 حركات لزوما يصبح مد كلمي لازم مثقل وهو المقدم في الأداء، أو التسهيل بين الهمزة والألف. ولم يرد هذا إلا في 3 كلمات في القرآن الكريم، وكلكم تعرفون هذه الكلمات. إذن إذا جاءت همزة قطع أولا ثم وصل، لاحظتم همزة قطع ثم وصل في الأسماء، ما يجوز أن نحذفها، نحذفها، ولم ترد إلا في 3 أسماء كلمات، وهي كلمة الذكرين، الذكرين، هي أصلها، ما أصلها، هي أصلها الذكرين، فيقول لا يجوز النطق بالهمزتين محققتين. فعندي حلين، إما بالمد 6 حركات تصبح بدل، نقول الذكرين، الذكرين حرم أم الأنثيين، هي الوجه الأول. الوجه الثاني بتسهيل همزة الوصل فتصبح الذكرين حرم الذكرين، هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية الله أذن لكم، الله أذن لكم، إذن هذه مد ست حركات بدل، أو بالتسهيل نقول الله أذن لكم، الله أذن لكم. أيضا الكلمة الثالثة ورد في سورة يونس الآن، تقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، عندما تحدث عن فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أول وجه الثاني القراءة نقول الآن الآن، لاحظتم إخواني هنا إذن وجهين، إما بالمد ست حركات أو بالتسهيل ثلاث كلمات الذكرين الله الآن، يجوز ثلاثة وجهين لهذه الكلمات الثلاث. ولكن هنا تنبيه، هنا كلمة أعجمي، كلمة أعجمي هنا في كلمة أعجبي أعجمي وجوب تسهيل همزة القطع، لازم ما تقول أعجمي، لا نقول أعجمي فقط بالتسهيل واجب. أما في الكلمات الثلاثة السابقة يجوز تسهيل ويجوز الإبدال، إذن يجوز التسهيل ويجوز الإبدال. هذا هو كان درسنا أخواني بارك الله فيكم عن همزة الوصل، فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن أكون قد وفقت في شرح همزة الوصل وهمزة القطع، فإن أصبت فمن الله وحده، ومن أخطأت وقصرت فمن نفسي ومن الشيطان، وجزاكم الله خير يعني على حسن ظنكم بي وعلى صبركم علي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.